قوم Thank you.

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. Thank you. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ليذيقهم بعض الذي عملوا ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى علينا نصر المؤمنين ولقد أرسلنا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الريح فتح الله عليك. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء ورق الله.